نفسه في الماضي عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة هو قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. وذكرنا أن هذه الآية الكريمة فيها حث وحق من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يدعوه، والدعاء كما قلنا هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والإنسان إذا دعا الله عز وجل إنما يؤمن ولا يستجيب الله عز وجل حتى يحقق ما يريد أن يصل إليه. ولماذا يدعوه؟ لأن الإنسان فقير والإنسان محتاج وهو لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولهذا لا بد له من معين ولا بد له من مساعد ولا بد له من عالم أو شيء يمده ويعينه. والله سبحانه وتعالى هو القادر على هذا دون غيره، لأن الإنسان لا يقدر أن يلبي جميع طلباته. والإنسان لما كان عنده قوة أو عنده جاه أو عنده مال فلا يستطيع أن يلبي جميع طلبات الناس، وإذا كان يلبي بعضها فإنه قد يصل إليه المريض، يعني يسأل يمر. ولهذا قال الشاعر الحكيم الله يغضب إن طرحنا سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين المخلوق الله عز وجل إذا لم تسأله وإذا لم تدعوه يغضب عليك. أما الإنسان إذا سألته مرة ثانية وثالثة وكررت وألحقت عليه الأمر فإنه يمل. فالإنسان يغضب الله سبحانه. لماذا؟ لأن الإنسان هو القادر بخلاف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر وهو غني، وقد قال يا أيها الناس أنتم الفقراء الله الله هو الغني الحميد، وقال كما في الحديث القدسي لعباده أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني، يعني لولي والخليل، يعني من ذلك خلق الله عز وجل من البشر والإنس والجن يكونون على صعيد واحد، وكل واحد يسأل الله عز وجل مسألته يقول يا رب العالمين كذا كذا كذا كذا، وسألتني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المحجر إلى مسلم. يعني انظر هذا العدد الهائل من الجن والإنس من الأولين والآخرين يسألون الله سبحانه وتعالى فيعطيه، يعني كل واحد يخيب شقي بسلكه لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء، دليل على غناه ودليل على قدرته والدليل على كرمه وجوده، كما قال عز وجل قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لانتم خشيه كذا وكان الانسان قدوه. اما الله سبحانه وتعالى فهو الجواد وهو الكريم وهو الرحيم، ولهذا قال لا ينقص من ملكي الا كما ينقص المحجر الى اوزيل الله. المحجر هي الابره، يعني شفت الابره لما الانسان يجي يبحر يدخل الابره بحر وش اي غرض من منه؟ رحيم واحد قدره قدره هذا الامر يلتق بالابره، فكذلك هذا المثل يقول لك بالابره كالذي ينقص من كل شيء اذا ساله جميع الناس وجميع الجن. ولهذا تتبين اهميه الدعاء ان الله سبحانه وتعالى قادر وان الله سبحانه وتعالى غني وان الله سبحانه وتعالى جواد وان الله سبحانه وتعالى كريم. ثم ان الدعاء في حد ذاته حتى اذا لم يتحقق للعبد الاجابه نعم الله سبحانه وتعالى وعد الاجابه، لانه قال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي لدعاء، لانك قد تتغلب احيانا اجابه الدعاء. ولكن مع هذا تعلم يا عبد الله ان هذا الدعاء هو نوع من العباده التي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى، والعباده هي المقصد وهي الغايه التي الله سبحانه وتعالى خلق من اجلها البقاء. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جزاك الله خيرا. ولهذا قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يدعي أنه عباد عظيم، ليس هناك شيء أكرم عند الله عز وجل وأجل وأعظم من الدعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى جعله نزولا. الدعاء يعني مش حاجة يعني صعيبة على الإنسان، يعني لازم تحفظ تدعية لشرك الله عز وجل، وإن لازم يكون في مكان معين لشرك الله عز وجل. فهو يدعو في كل مكان وفي كل زمان، ويدعو في لسان الحال وفي لسان المقال، سواء كان يعرف او كان يجهل، هذا كما يخاف ما يكفي يجني به الله سبحانه وتعالى. وسأقول من هذه ان شاء الله بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فقلنا ان من فضل الدعاء ان الله سبحانه وتعالى اختار جعله عباده سهله، يعني لا يتطلب للانسان مثلا حاله معينه، مثلا الصلاة ليس لا يصلي إلا بعد مثلا أن يبتسم إذا كان جنوبا. الدعاء الإنسان يدعي لكل حال، اللهم إليك كان في الأماكن مثلا النجسة، كان ذلك أن يكون في الخلاء في المحاق، لكن تدين لماذا؟ لأن المكان لا يلي يشفى أن يعدوه، لكن بدل أن هذه الأماكن يدعو، يدعو في السماء، يدعو في الأرض، يدعو في البيت، يدعو وهو خارج البيت، يدعو وهو في السيارة، يدعو في كل مكان، يدعو في الصلاة، يدعو في خارج الصلاة، يدعو وهو يمشي، يدعو وهو يأكل، يدعو وهو يشرب، كل الأحوال والمقامات الدعاء سهل على العجز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بغير الإسلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح، قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هذا عجز الناس لماذا؟ لأن الأمر يسوء سهل، يعني ما يصير الإنسان يقول مثلا: يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اكرمني، ولدي لي، يا رب اعطني ولا تحرمني، يا رب سيدي ولا تقصني. هناك امور كثيره يستطيع الانسان ان يتقرب من الله عز وجل، ولهذا قال: اعرف الناس من عجز عن الله. رغم ان الباب الذي بينه وبين اخره مفتوح، قال الله سبحانه وتعالى: وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاء. فقط الملاحظات الأخرى بارك الله فيهم اللي يدخلون في السنة، مثلا يتقدموا مع كبر الأمام، يعني ما يخليوش هذه الأماكن الأولى فارقة، ومن بعد ما يجيو ناس متأخرين يظنوا بلي راهي السنة راهي معاهم، مثلا من يجي يدخل ما كانوا من الأمام، يعمروا السنة مليح باش يجي الآخر يعرف بلي هو كاين مكان، أحيانا يكون مكان والناس راهي قاعدة برا وتقول بلي أن المكان يضيق. ماذا بكم يعني اللي يطلعوا الستة يتقدموا ما يمكن من الأمام، وأيضا في الصف الآخر ما يخلوش يعني مكان واسع، ما دام يتقدموا ما يمكن، حتى إذا راهم تحت الطبق السفلي اللي راهم الآن في قاعة الصلاة، ما دام ما يخلوش يعني أماكن بعيدة بين الصف والآخر، لأن كاين حتى حتتين تاع المصابين يعني في طرف التراويح، ولهذا ماذا بنا يعني المسلم إخواننا الذين يلتحقون بها في هذه السنه لجميع الصلاه. فلهذا ما يعني اي مكان في بقعه الانسان يغتنمها حتى يخلي المكان للاخر. فقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في دعاء كثير حتى قال: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: لا يرد القضاء الى الدعاء، لا يرد القضاء الى الدعاء. سبحان الله، القضاء يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى على الناس أمر ذلك، يأتي الدعاء هو الذي يرد القضاء، بمعنى إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك شيء وقد علم سبحانه وتعالى وأنا بسبب علمه أنك سوف تدعوه وأنك سوف تسأله، فإنه بفضل ذلك الدعاء يؤخر لك أو قد لا يقدر لك ما يكون قد أمره بسبب علمه. ولهذا قال: لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني القضاء يرد الدعاء، لكن الانسان يقول: هذا امر فرغ مني، ما دام رجعنا في اشياء فبما فما بين الدعاء؟ نقول: لا، الدعاء يرد القضاء. اذا علم الرسول انك سوف تدعو الله سبحانه وتعالى فان في دعائك الله سبحانه وتعالى يرد عليك كثير من الامور المفضول عليك التي لا تضعها النفس. يعني اذا كان الانسان دعوه الله سبحانه وتعالى بان يرفق بالعافيه مثلا وان يغنيك وان يشفيك، وهذا رزق الله سبحانه وتعالى انه يرد عنك هذا، يحصل عليك إلا ذلك أنه قد وقال ربك أدعوني أستجب لك. وكنت البارحة فتكلمت عن المسألة وهي أن وعد الله سبحانه وتعالى نافيا وأن وعد الله سبحانه سابق. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لأنه قد يدعو الإنسان أحيانا ولن يستجب لدعائه. فما هي الأسباب وما هي العوامل التي خرج الإنسان من استجابة الدعاء؟ يعني على شرط الإنسان أن لا يستجيب دعاء الناس، مع أنه قال وقال ربك أدعوني أستجب لكم. قال العلماء: إذا توفرت هناك أسباب موجبة من الأسباب، هناك أسباب شرعية بمعنى إذا أداها الإنسان كانت سببا في استجابة الدعاء. وهذه من الشروط التي ذكرها في هذا الباب. وهناك ايضا بعض الموانع التي تمنع استجابه الدعاء، كانت امور اذا قام بها الانسان هذه الاشياء تمنعه من ان يجيب الله عز وجل لدعائه. اذا فلماذا لا يستجاب الدعاء؟ اولا لاسباب كثيره نلخصها بما يلي: الاول الاستعجال بالدعاء. الانسان اذا استعجل الدعاء قد يحرم الاجابه. وش معنى استعجل الدعاء؟ يدعو مرة مرتين وبعد يرى بأنه لا أثر لإجابة دعائه يضرب الدعاء، يعني يمد ويعيا فيضرب الدعاء. فالاستعجال في الدعاء أو في طلب الاستجابة هذا يحرم الإنسان منه استجابة الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم من يعجل. انظر أي استجابة، قال: يستجاب لأحدكم من يعجل. يقول يعني دعوت، قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي روايه مسلم قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. يعني يمن ثم يضرب الدعاء يقول: لم يستجب الله سبحانه وتعالى اضرب الدعاء. اذا هذا سبب اول من اسباب موانع استجابه الدعاء الاستعجال. والانسان لا يترك ان يستعجل، لماذا؟ لان انت قد تدعو الله عز وجل وقد لا يجيبك فورا، قد يؤخر لك الإجابة، لحكمة يا الله عز وجل. ربما لو استجاب لك في تلك اللحظة لكان في ذلك غرض لك. مثلا الإنسان أحيانا قد يسأل الله سبحانه وتعالى حتى يغنيه، يقول: يا رب ارزقني مالا. والله سبحانه وتعالى يجيب له بإذن الله، لأنه استجاب له لأعطاه ذلك المال. فأخر الله سبحانه وتعالى استجابة الدعاء وأخر له الغنى حتى يستدفع الإنسان نفسه ويكون إلى رشده ويعلم بذلك أن هذا المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيتهيأ لقبول نعمة الله عز وجل وجعلها في عمل الصالحات. فالله سبحانه وتعالى أحيانا قد يؤخر إجابة الدعاء لحكمة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب. السبب الثاني وهي حكمة ربانية، أن الله سبحانه وتعالى أحيانا لا يجيب دعاء الإنسان الذي سأله، ولكن يصرف عن العبد من السوء تلك الدعوة. يعني انت تسأل مثلا ان يحقق لك شيئا، تدعو الله عز وجل بشيء يعني موفقك هذا، فالله عز وجل لا يمكنك الا ما طلبته، يعني ما يعطيك شيء، لكن يصرف سوء كان سيلحق بك، يعني مصيبه كما تنزل عليك وكان مكتوبه بفضل ذلك الدعاء، الله سبحانه وتعالى صرف عنك ذلك السوء. وهنا الدعوة افضل الانسان أن يحقق له مثلا أو يصرف عنه السوء. لا شك أنه يصرف عنه السوء أفضل، لأنه تقول مثلا: لا رب يرزقني مال، ومع رب يرزقني مال وبذلك المال مثلا اشتريت سيارة، جاءت شاحنة واختلفت السيارة فأهلكتك، ربما إذا لم تمت أصبت بإعاقة أو شبه ذلك. إذا كان الأولى أن لا يغنيك ولا يعطيك مال ويصرف عنك هذا السوء، فلا يقدر لك هذه المصيبة، فيكون صرف السوء عنك أفضل من إجابتك فيما طلبت الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أو شيء آخر، أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك من الأجر مثلها يوم القيامة. أنت مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك مالا، فلم يرزقك في الدنيا، ويوم القيامة يهبك حسنات بدل ذلك المال، لأنك أنت صبرت على فقرك، فكان الصبر على ذلك الفقر الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى هو جزاء دعائك لله عز وجل في الدنيا. اذا اما ان يصرف عنك من السوء مثلها، واما ان يدخر لك الاجر والثواب يوم القيامه. ولا شك ان الاجر بما في الحسنات التي تكون لعبد يوم القيامة هي أفضل، أفضل من مال الدنيا بل أفضل من مال الدنيا بذمته، لأنه يوم القيامة لا دماغ ولا دماغ كما قال المسلم، وإنما هي الحسنات والسيئات. الناس لا تتكلم ولا تتقاوم ولا تتجادل ولا تتخاصم إلا في حسنات والسيئات. حتى يكون واحد يسجل المال تقول ايش يعني يعطيني أعطيني المال اللي تسجل ولا تسجل هكذا دون أعطيك المال. الناس تصل للمقام الحاج أتدرون بالمفلس؟ قال المفلس فينا من تجرى من هو المدى؟ فقال لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وأكل من هذا وضرب هذا وسبك من هذا، فقال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فهذا من نفس الرموز يوليو يعني يأخذ من حسناته دعوة كان عنده حسنة. قال فإن تنمي شهادته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئته فطرح عليه فطرح بها. وإذا كان قصر الحسنات يقول يأخذ من سيادة أقوى لإنجاه وضربه وسفك دماغه، يقول يأخذ من سيادتهم ويقرأهم فطرح عليه فيطرحه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن الأمر لما الإنسان ينظر إليه يجد أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يستجب لدعاء العبد في الدنيا فقد يدخر له الثواب يوم القيامة. ولهذا ثبت عن الحسن حديث عبيد بن الصامت أنه قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى في دعوته إلا آتاه الله إياه. أولا لا للمسلم بغض النظر عن لونه أو مكانه أو علمه أو جهله، قال لا للمسلم يدعو الله تعالى في دعوته إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه في سوء مثله، يعني إذا لم يستجب دعاءه ويعطيه إياه أي يمكن مسألته فإنه يصرف عنه في سوء مثله. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة، يعني أي دعوة وصلت عليه في الجوال اللهم إلا دعوت بإثم أو قطيعة هذا وصل عليه في الجوال. بمعنى أن الإنسان يعتدي في الدعاء، يعتدي يسأل مثلا الله عز وجل يقول يا ربي اجعلني نبيا أو اجعلني ملكا أو يا ربي لا تجعلني آدم ولا أشر، يعني يعتدي في الدعاء وهذا لا يجوز، هذا يسمى الاعتداء في الدعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا الدعاء لابد له من أداب، وهذا الدعاء لابد الإنسان يعرف يستجب مع خالقه يسأل المشروع لا يسأل المحظور، يسأل الحاجة اللي تكون في الإمكان لا يسأل الحاجة اللي تكون في المستحيل. وما تسألش الله سبحانه وتعالى مش يعاونك على عطية يقول يا ربي يستقيم مثلا باش ندير مثلا مصنع عقار مثلا ولا سهل يفرق يعني باش نصرف فيها الغرفة أقيم فيها ولا واحد يستخف في العطية، هذا ما يجوز. لأن الإنسان اللي يدعو يدعو بالدعاء الشرعي، قال الرسول ما لم يدعو بإذن أو قطع عذاب، لأن هذا يسمى اعتداء الدعاء وهو من موانع استجابة الدعاء. تدعو بمشروع الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل الله سبحانه وتعالى مثلا شيء مستحيل قل يا رب اجعلني مخلدا في هذه الدنيا، لأنك تعرف أن حكمة الله من طرق الصلاة أنه لا يخلد فيها مسافي هذه الدنيا بل كل الناس يموتون، فأنت لا تسأل الله عز وجل هذا ولا تسأله أيضا التكلف أيضا كما يروى عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه انه قال يا ربي اني اسالك القصر الابيض في الجنه اذا دخلتها، عن يمين الجنه اذا دخلتها، يعني يسال ربي باش يسالك القصر الابيض الذي يكون في الجنه عند دخولها من جهه اليمين. فسمع ابوه وكان من الصحابه الاجله فقال له يا بني اسال الله عز وجل الجنه وتعوذ به من النار، هذا اسال الله ان تخرج النظر حوث القصر الابيض يسأل الله عز وجل جل وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والضرور. نفس الأخبر أنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون يعني يسيئون في الدعاء وفي الضرور، يعني لما يرسلوا يسيئون وكذلك لما يدعوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سمع عبد الله بن مسعود رجل يقول أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، إني أريد أن أكون من المقربين. قال أنا ماشي يعني ذكر الله عز وجل باش نكون يعني من أهل اليمين يعني يدخل الجنة، وإنما أكون من المقربين يعني يكون مع الأنبياء والرسل والشهداء. فلما سمع عبد الله بن مسعود قال يأتي ها هنا رجل يقصد نفسه رضي الله عنه وهو عرب، انظر تواضع الصحابة. عبد الله بن مسعود قال ولكن ها هنا رجل ود أنه إلى ماذا لم يبعث؟ قالوا يا واحد رجل هنا أو يتمنى وكانت يجي له الى النار. فكيف ان تقول انا لا اريد ان اكون من اصحاب اليمين وانما اريد ان اكون من الخارج؟ الى نوع من اعتداء الدعاء. وهذا الموضوع موضوع اعتداء الدعاء سوف اتكلم عليه ان شاء الله في درس خاص، لان في المسائل كثيره جدا وكثير من الناس انما لا يستجاب لدعائهم من هذا القبيل، اي انهم يعتدون في الدعاء، وهذه المساله تاتي في اوانها ان شاء الله. كذلك الدعاء في مقاطع جاهله، الانسان ما يدعيش يعني الدعاء اللي يكون من ضعف الشرع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اولادكم، لا تدعوا على اموالكم، لان الانسان لا يدري، ربما قد يكون في ذلك ساعه استجابه تستجيب له. فليستجيب لاولاده، يقول مثلا يدعي على اولاده، كما هذا الكثير على الاسئله للوالدين، مصلحه جميله، لا تصير وليده ولا بدها اسم في حاجه، لا لا يضحك، لا لا يضحك، لا يفرج عليه، مصلحه المساء وليس لديه، لعل الله سبحانه وتعالى يوفق فيها دعوه استجابه، فصار ذلك المسكين لا فلاح في الدنيا حتى يريد الله عز وجل. الانسان قد يسيء الى نفسه ويسيء الى اولاده من حيث يشاء او لا يشاء، ولهذا الانسان الذي يتعود هذه الكلمات راي دعاء العباده. وإذا كان الإنسان وطن يستمتع ويشيد على نفسه ويدعو على أولاده وما يعرف يصاب بالسعادة على يستجيب الدعاء فيكون قد أساء. وأيضا الإنسان أيضا لا يدعو بذيئه فقط عن أرائه، إنما يدعو الدعاء عن الشرع، وهذا سوف نتكلم عليه أيضا. كذلك من الأمور التي تحرم التي تمنع من إجابة الدعاء، وهذا تكلمنا عليه البارحة، وهو أكل الداعي للحرام، سواء كان الحرام في البلد أو الحرام في المشرب أو الحرام في المطعم أو الحرام في المسكن أو الحرام في المركب، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المصلين بما أمر المؤمنين، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل الصبر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء، وهذا من أدب الدعاء، من أدب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى السماء. والمسافر ايضا رغم انه مسافر ايضا وفي حاله وفي هيئه رضا يعني متبديه، كل من راه يظن انه في حاله خشوع وتبدل وخضوع لله عز وجل، وهذه من الامور التي يستجيب الله عز وجل الدعاء، لان المسافر دعاء مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يكتب، ودعوه المسافر، ودعوه الوالد على ولده. وهذا ايضا موضوع سوف نرجع اليه في موضوع الدعوات المستجابات، ما هي الدعوات التي يستجيب الله سبحانه وتعالى بها لعباده؟ هذا ايضا له ان شاء الله درس خاص ناتي اليه ان شاء الله بعد يومين او ثلاث. فالحاصل ان هذا الرجل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشعث اغضب يمد يديه السماء ويقول: يا رب يا رب، رغم انه يلمس الى الله عز وجل في احد نسائه يا رب، يعني يثني على الله ويمجده ويعظمه، ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام لئلا يستجاب له، لئلا يستجاب له. ولهذا كان كثير من السلف يحرصون على ان يطيبوا مآكلهم ومشاربهم، فكان وهب بن المنبه رحمه الله يقول: من صر ان يستجيب الله دعوته فليطيب اعماله، من صره ان يستجيب الله دعوته فليطيب اعماله. وكان سعد بن ابي وقاص احد الصحابه الاجلاء، وكان من مجاب الدعوه، يعني اذا دعا الله عز وجل يستجيب لدعائه. وقد دعا مره على رجل ظلمه، دعا الى الدعوه: اللهم عرضه للفتن، اللهم اطل عمره اطل عمره وعرضه للفتن، لانه ظلم سعد بن ابي وقاص، فاستجاب الله دعوه سعد بن ابي وقاص. وذلك الرجل لما كبر واصبح شيخا كبيرا أصبح يتسكى في شوارع الكوفة في بلاد العراق، وقد سقط حاجبه على عينه، قيل أنه كان يغمز النساء، وكان يقول: ها دعوة شيخ مقبول أخذت بدعوة سعد بن أبي وقاص أو كما قال. فكان سعد بن أبي وقاص قال له: كيف يعني تجاوب دعوته؟ قال رضي الله عنه: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين نجيبها ومن أين خرجت، يعني ما كانش لقمة نزلتها فمي إلا ونعرف من جهة هذه اللقمة ومن أين خرجت. أعطي طعمتك يستجاب دعوتك، هذا هو الشرط. ولهذا كثير من الناس لا يستجاب دعائهم، لماذا؟ لأنهم أكلوا الحرام أو هم يبالون بمن يدخلون في أجواءهم أم من الحلال أم من الحرام. كذلك في موانع استجابة الدعاء هذا يجز في الدعاء الإنسان يدعي ربي سبحانه وتعالى وهو مصوى إذا سبحانه وتعالى يدعو يقول مثلا يا رب اغفرني إن شئت ولا يقول يا رب اغفرني ولكن يظن بأن الله لا يغفر له ولا يقول يا رب ارزقني وهو يشك فالإنسان إذا لم يجزئ في المسألة فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزل مسألته فإنه يفعل ما يشاء لا مكر له الله سبحانه وتعالى لم يجعل مكر له يقول يا ربي ارزقني أي واحد يقول الله عز وجل أنك ترزقه هذا لم يكر له أسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حتى يسأله شو استعان عليه أرجو شو استعان عليه يعني تسأل أيام يدرس الخير أخذ باب الدار مطر بعد يحاول الله وحد يسأل الله عز وجل يعني حتى خير ما يسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل إذا لم ينسره لم يتيسر اسأل ربك كل شيء نعم هذا يحتاج إلى بذل الأخذ الأسباب والسعي في طلب الرزق ولكن الإنسان دائما يصير الدعاء فإذا تعثر عليك إذا تأثر عليك أو وصل إلى شيء أدعو حالك فورا يعني قبل أن تقول مثلا والله أن السنة بلد يجيب ولاد كشمي يجيب الأصبعة ولا كشمي يشوفني يمدي هذه الحياة أنت تدعي الله عز وجل ولا عز وجل أن يدعو أو يا ربي ذوق ولا تسأل أحبابك ولهذا قال عن الفرسان وليعزل مسندته فإنه يفعل ما يشاء لا مبني له رواه البخاري كذلك من الأمور التي تكون سببا في عدم إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وتنتشر بينهم الموبقات والمنكرات ويصبح السب والشتم والغيبة والنميمة والغش والناس لا تبالي والرشوة تصبح يعني حاجة يعني عادية عند الناس إن استقبلها ويديها اللي يضربها وهو قد حال لا بس عليه هو الضرب يجي معه النجد ويأخذ الرشوة عليه ويتابع عن النجد إلى غير ذلك يعني من الزنا وطرق الحياة وتبرج الشريع وسماع الأغاني الباجنة وما إلى ذلك هذه كلها أمور مبيحات ومنكرات إلى وجدت في الأمة وذكر لها ناجرا وذكر لها نفرا وذكر لها مغيرا وذكر لها مسددا وذكر حاملا بالمعروف فاعلم انه حتى اذا دعوا الله لا يستجيب الله تعالى لدعائها فقد ثبت عن حذيفه بن يمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتامرن بمعروف ولتنهون عن المنكر او ليشركن الله ان يبعد عنكم العقاب منهم ثم تدعونه فلا يستجيب له يبعد الله تعالى عنكم العقاب ان تظهروا المعروف عن المنكر ثم تدعونه فلا يستجاب له حتى وان دعوتم وتضرعتم فان الله عز وجل لا يستجيب له كذلك من الامور التي تمنع ان اجابه الدعاء اشتياء القبله والشهوه على النفوس وارتكاب المحرمات قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ليس لما يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو وهو معترف مقر بذنبه مقر ببطنه بانه فقير وعلى الله سبحانه وتعالى هو غني وعلى الله سبحانه وتعالى هو القادر ويدعوه بقلب الحي ماشي يدعي الله سبحانه وتعالى ويخمم في واحد ولا يسنى واحد ولكن يكون هو يظن هو يسمع فيه هو ويدعي مع نفسه ولا يدري ما قال ربما يدعو على نفسه لنجح يدعو على نفسه بهذه الشعر ولا يشعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب وفي روايه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهل ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لازم بعد اليقين تصبح عليه تجربه وادعوا الله عز وجل في قلب حاضر فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا غافل يعني ميت ولاهل يعني سالك في حاجة غافل هو لو يدعو وما لو يسمع معاه الكلام اللي يرغب فيه فهذا من موانع استجابة الدعاء وأخطأ المسلمين حالهم هذا يدعو الله سبحانه وتعالى الذي لا يدري ما هذا الدعاء الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى فهو الدعاء في كفة وهو في كفة أخرى كذلك من الأمور التي يمنع بها استجابة الدعاء ارتكاب المعاصي أو بعض الذنوب النصوص هناك بعض الذنوب وإجازة المعاصي بصورة عامة هي الحجاب التي تغلب الذنب الذي بين العبد وبين ربه تغلب العبد كما قال الشاعر نحن ندعو الإله في كل قرب ثم ننساه عند كشف الكروب فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه للذنوب فالذنوب والخطايا حجاب بين العبد وربه اذا اثر هذه الذنوب او اثر بهذه الذنوب فانه كانه خلق ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ولهذا الذنوب بصفه عامه حجاب بين العبد وربه ولكن هناك بعض الذنوب المخصوصه اذا قام بها العبد او فعلها يستجيب له. رجل كانت تحته امرأة سيئة خلق فلم يطلقها. رجل عنده امرأة وهي سيئة خلق، سيئة خلق يعني امرأة صديقة لسانها بريء وما نفع معها الوصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي سيئة خلق وخذها معها لم يطلقها، هذا يقول الله عز وجل لا يستجيب له. ورجل كان له على رجل المال فلم يشد عليه، انت عندك عند رجل المال وما حدش يمر ولا تشد عليه، لابد ان تشد عليه حتى تلقيه الحجه وتقيم عليه الحجه، لابد ان تشد على ذلك. ورجل اسس فيهم ماله فقال الله تعالى ولا تؤذوا السفهاء اموالهم، ورجل ايضا الله عز وجل يستجيب دعاءه اذا كان عنده مال وخلي عنده سلسفيه، سلسفيه يعني ما عندوش عقل ولا انسان فاجر، خلي كذا المال عند انسان لديه بينهما يبدله يشرب يعني يديره في المعاصي ويبدل في ذات اليمين وذات الشمال. الله عز وجل لا تؤتوا السفهاء اموالهم، كل اساس فيه ما تخلص عليهم بالمال ولا تستفيد منهم بشيء، لا على مال ولا على عرق ولا على نفس. هذه الثلاثه لا يستجيب الله عز وجل لدعائك. فهذه ايها الاخوه المؤمنون بعض الموانع اذا كانت او تحقق عند العبد فانه يحرم استجابه الدعاء. ولعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الاسباب التي بها تكون إجابة الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يسألنا من يستحق الفضل جميعا.